الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين آمين. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو جزء وحلقة من سلسلة الصراع الثقافي بين التغريب وبين التراث الإسلامي والتراث العربي، وهذه معركة سجالية طويلة لا تنتهي بانتهاء الصراع. يعني ما دامت الأرض موجودة موجود الصراع، وما دام الإسلام موجود على هذه الأرض فإن هذه المعركة موجودة، لأن هذه المعركة هي معركة قرآنية، أي معركة الثقافة. وهذه نحن أول كتاب قدمناه وهو معركة الثقافة، وهو كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. وأرجو من الإخوة الذين يتابعوننا أو الذين لم يتابعوننا أن يعودوا إلى هذا الكتاب، وهو كتاب صغير الحجم قيم، صاحبه رجل عانى من رجال التغريب. المقصود التغريب هو قلب هذه الأمة من حالة دينية، حالة عربية، إلى حالة تغريب، إلى غربة، وإلى أن تنقلع الأمة من دينها ومن ثقافتها ومن لغتها ومن دينها إلى دين آخر، على قوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو حلقة في هذه السلسلة، سلسلة الصراع. ولما احنا نقول ثقافة، هذه لا تعني مجرد أفكار، جزء من الثقافة الدين. يعني الثقافة هي شيء أوسع من قضية الدين. التاريخ هو من الثقافة، اللغة من الثقافة، الدين من الثقافة، الإنسان ينطلق من ثقافته وليس العكس. يعني لا نقول الدين مكون للثقافة، إذا لا نقول الثقافة مكونة وتابعة للدين، نقول الدين هو جزء من ثقافة الأمة، لأن الثقافة هي الهوية. ومعنى الهوية يعني من أنت، ماذا تمثل. فالذي يكون ثقافتك هو الذي يكون هويتك. والهوية تتكون عند أهل الإسلام أولا بالدين، المكون الأول لهويتك هو الدين. والأمة بنيت هذه الأمة على أساس الإسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واتقون في سورة الحج وفي سورة المؤمنين. فالأول الدين، ثانيا اللغة. وأكرر وأقول مهم جدا، اللغة ليست وسيلة للتعارف والتعبير، فيمكن أن تستبدلها. يعني أنا الآن أستخدم وسيلة للاتصال بك، التليفون، قد ينقلب هذا التليفون إلى شيء آخر، فهي وسيلة. واللغة ليست وسيلة يمكن استبدالها، اللغة هي جزء منك، هي حياتك. اللغة وسيلة عطف، تعاطف، هي وسيلة تفكير، وهي بالنسبة إلينا هي وعاء هذا الدين. تصور أنك في هذا الدين في عندك وعاء في داخله مادة، فإذا كسر الوعاء ذهبت المادة، تلاشت، انتهت. فإذا ذهبت اللغة العربية دمرت. ليس المقصود اللغة يعني فقط الكلام، نسق الكلام، ثقافة الكلام، منهج الكلام، طريقة نقد الكلام. هذا الكتاب يتحدث عن تغريب النقد، هذا مش أنا أرجو أن تذكروا لأننا سنأتي إليه حتى لا أنسى، وهو تغريب النقد. يعني يمكن الآن نحن أمام معركة للأسف هزمنا فيها، نحن الآن وصلوا إلينا أن نغير اللغة الألفاظ. هذا الكتاب يتحدث عن قضية أوسع وأعمق عند المثقفين، وهي قضية تغريب النقد الثقافي، كيف ينقد الكلام، وسنأتي إليها. فالقصد أن هوية الأمة أولا من دينها، ثانيا من لغتها، واللغة ليست وسيلة، هي جزء منك، وهي حامية هذا الدين. إذا انكسرت هذه اللغة انقطعت الوسيلة بينك وبين دينك، بينك وبين خطاب الوحي لك، بين خطاب الله لك، بينك وبين خطاب الله لك، انقطع انتهى. ثالثا التاريخ، وتكلمنا عن الحضارة في الدرس الفائت وأهمية التاريخ بما يتسع به المقام، وإلا فالتاريخ هو أن تفهم التاريخ أن تفهم الحياة، وأن تعي تاريخ أمتك ومن تصارع هو فهم على واقعك. لا يمكن أن تفهم الواقع حتى تفهم التاريخ. فإذا مكونات الأمة هي هذه الأركان الثلاثة، أولا الدين، ثانيا اللغة، ثالثا التاريخ. إذا الصراع حول اللغة هو صراع حول الدين. وأنا أقولها للمرة الألف، الأستاذ مصطفى الصادق الرافعي رحمه الله لما أقام صراعه ضد التغريبين الذين يسمونهم بالتجديديين، سمى معركته تحت راية القرآن. لما جاء طه حسين ومن قبله من كان معه ومن بعده، فهؤلاء حملوا راية التجديد وزعموا، لم يقولوا نريد أن نستبدل لغة بلغة، هناك من دعا إليها، هناك من قال يجب حتى علينا أن نغير لغتنا، أن نغير لغتنا إلى لغة أخرى، هناك من قالها. لكن المسمون بالتجديديين لم يقولوا هذا، قالوا علينا أن نجدد اللغة. ما المقصود بتجديد اللغة؟ أي تغييرها، نجددها أي نغيرها. فهذه فكرة التجديد اللي هي فكرة التغريبيين صارعها ما يسمى بالتراثيين، فنشأت معارك شديدة، معارك كثيرة بين هؤلاء وهؤلاء، كان ذروتها بين طه الأستاذ مصطفى صادق الرافع وبين طه حسين ومن معه. وهنا نأتي أن الأدوات لم تكن بريئة ولم تكن نقية، يعني المعارك لم تكن نقية ولا شفافة كما يقولون، بل كانت هذه المعارك خادعة وماكرة. وهذا نقطة مهمة جدا في القضية يجب علينا أن نعيها، لم تكن المعركة هي معركة متساوية للطرفين بأسلحة بريئة ظاهرة بينة، بل كانت هذه الأسلحة منها الكثير من هذه الأسلحة كان خفيا. مثل ماذا اكتشف؟ هناك كتاب يجب أن يقرأ، لن أجعله في هذه الكتب لأن ليس هو من مشروع الكتاب قبل الممات إلى الآن، لكن قد نضطر إليه، وهو كتاب من يدفع أجرة العازف. هذا كتاب ألفته كاتبة بريطانية، وكشفت فيه أن الصراع الثقافي ليس بعيدا عن الصراع العسكري. كيف؟ كشفت بالأدلة والبراهين والوثائق والإصدارات الأمريكية كيف تبنت أمريكا بأدواتها السيئة تبنت أجرة العازف. تعرف شو أجرة العازف؟ يعني أجرة المثقف. من يدفع أجرة العازف؟ من يدفع أجرة المثقف؟ فكشفت في هذه المعركة أشياء غريبة مستورة، أن هناك من المجلات، هناك من المثقفين، هناك من الدكاترة، هناك من القصاص، هناك من الشعراء، هناك من المجلات من كانت مدفوعة الأجر من قبل CIA والبنتاغون. هنا لا نتكلم فقط عن وهم المؤامرة، لا نتكلم هنا عن وهم المؤامرة. ماذا نقصد بوهم المؤامرة؟ للأسف أنا أكرر كلمة للأسف كثيرا، لأننا نعاني من جهل في هذا المحيط. هناك من يريد أن يصور لنا أن الأمة تعيش معركة الذات ولا يوجد هناك معركة الخصم، وإذا طرحت معركة الخصم ضدنا الثقافية تجابة بكلمة هذه نظرية المؤامرة. يعني كأن المعركة غير موجودة، معركة المؤامرة غير موجودة. فلما نقول الغرب خطط لنا، ولك هذا إنما يصدر، نظرية المؤامرة تصدر بسبب الوهم وبسبب العجز، وهذا غير صحيح. فقد واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ ماذا يقصد؟ إنه لما نجي نقول إحنا هناك من يخطط لنا، هناك من يحاربنا، بيجي بطل علينا واحد بيقول هذه من نظرية المؤامرة ويريد أن يستهزئ بها من أجل أن يسقطها، يريد أن يستهزئ بها، يقول هذا جماعة المسلمين في العصر لأنهم ضعفاء ولأنهم عاجزين ولأنهم غير عقلاء، فيتصوروا أن العالم يتآمر عليهم، تصور أنهم مهمين في الحياة فالعالم يتآمر عليهم. فالاستهزاء بنظرية المؤامرة هو جزء من هذه النظرية. لما بدأت معالم المؤامرة تكتشف أصدر الدخان، هذا الدخان، نظرية الدخان هي لما واحد لما الجنود بتنسحب أو تتقدم إيش بترمي، إيش ماذا يرمى أمامها؟ قنابل دخانية لتغطي، تستر عليها، تستر التقدم أو تستر الانسحاب. فهذا الدخان يلقى من أجل أن يمنع الرؤية، فأطلقت الاستهزاء، أطلقت معركة الاستهزاء بنظرية المؤامرة. فالوثائق تقول لما أن البنتاغون كان داعما للتغريبيين من الوقت الأول. مجلة التي أنشأها طه حسين، هذا من كتاب، ليس كتاب عربي، هذا أنشأته الكاتبة الإنجليزية اسمها فرانسيس سوندرز، هذه لها كتاب من يدفع أجرة العازف، هذا الكتاب ترجم غير موجود بالعربي بهذا العنوان، أردت أن أقول اكتبوه، وإنما موجود في اللغة العربية الحرب الثقافية الباردة، طبع بهذا العنوان، اسمه الحرب الثقافية الباردة. وانتم تعرفوا مصطلح الحرب الباردة اللي أطلقه الإيرلندي جورج أورويل، الذي أثبت هذه الكاتبة أنه كان عميلا للسائية بقبض أموال، وأن قصته حديقة الحيوانات مثلت في الفيلمين، فيلم للمثقف للإنسان البريطاني وفيلم للإنسان الأمريكي، نسختين. والذي دفع ثمن أجرة هذه الأفلام هو البنتاغون، صور البنتاغون مؤسسة وزارة الدفاع، مؤسسة عسكرية، إيش دخلها في الثقافة؟ ما دخلها في الثقافة. فجورج أورويل هو الذي أطلق مصطلح الحرب الباردة، بس للذكر، وهو صاحب كتاب حديقة الحيوانات، الآن تغير، كنا في التوجيهية والثانوية موجود أليم الفار، كانت زمان العجائزة كايت بتذكره، أظن أزيل اليوم من الدراسة. نعم. فترجم هذا الكتاب باسم الحرب الثقافية الباردة، إن هناك حرب ثقافية ليس فيها نار، ليس فيها حماوة، هي باردة. فتقول هذه أنه أعطي شيك على بياض مفتوح لطه حسين شخصيا لينشئ مجلة اسمها مجلة الكاتب، مجلة الكاتب، وكان يرأس تحريرها طه حسين، والمسؤول المالي وقتها في داخل القاهرة، المسؤول المالي عليها هو الوزير الذي صار وزيرا في دولة يهود وهو أبو إبان. إيش دخل في قضية ثقافية؟ يعني شعر وأدب وقصة ونقد، ما دخل أمريكا فيها؟ تكشف الكاتبة هذه البريطانية في كتابها أن مجلة شعر الذي أنشأها يوسف الخال وكان من عمودها ومن رؤساء تحريرها أدونيس، لا تسمعوا به، الذي كل سنة بيطلعونا فيه أنه سيأخذ جائزة نوبل. هذا صاحب الكتاب الثابت المتحول الذي وهو أصوله أنه إسماعيلي، وهو الذي أطلق عبارة سنفجر اللغة العربية. مجلة شعر أصدرت أعداد لو قرأتها لما وجدت فيها إلا شعرا ممجوجا، لكنه الذي يسمى بالشعر الحر أو شعر النثر. واعترفت بنت أبوان أنه كان يدعم هذه المجلة ويشتري منها 1500 نسخة من كل عدد ويوزعها مجانا غير الدعم. ليش دخل بنت أبوان في هذا؟ هذه معركة غير شريفة. في هناك مجلة مصرية، هذا في لبنان، هذاك الكاتب كانت زمن طه حسين، أنشأوا مجلة اسمها الحوار، مجلة اسمها الحوار مصرية. اعترف البنتاغون أنه كان يشتري كذلك 1500 نسخة ويقوم برعاية رؤساء التحرير ويدفع لهم الشيكات الخفية. إذا معركة الثقافة معركة غير نظيفة، فيها أسلحة من تحت تضرب. كي الآن هذا الشخصية عبد العزيز حمودة صاحب كتاب المرأة المحدبة، لا أفتتح حتى لا نبتعد كثيرا، فالنقطة الأولى التي أريد أن أثبتها أن هذا الكتاب هو حلقة في سلسلة الصراع الثقافي. والغريب أن هذا الشخص لم يدرس الثقافة العربية والإسلامية وكان ضعيفا فيها. بعضهم يقول في آخر حياته صار له اهتمام بالثقافة العربية، بل هو هذا الشخص عبد العمودة ودراسته كلها تتعلق بالثقافة الأمريكية، وله كتاب أصلا له اسم الحلم الأمريكي ويؤمن بالحلم الأمريكي، يعني رجل أمريكي ودرس وأخذ الماجستير والدكتوراه من أمريكا. لكنه وذلك قوته تكمن أنه دخل المطبخ وعرف كيف تصنع هذه القضايا، ورجل أراد أن يكون صادقا واستلم عمادة الأدب، عميد الأدب في كلية الآداب في الجامعة في جامعة القاهرة. كان في 86 تقريبا 88 كان عميد كلية الآداب، لم يدافع، هو لم يتكلم لإنشاء ثقافة عربية أو نقد عربي في هذا الكتاب، وإن كان قد حاول في كتابه التالي والذي بعده، لأنه عنده ثلاثية، هذا الكتاب هو الكتاب الأول وهو أهمها. الكتاب الأول هو كتاب المرايا المحدبة، الكتاب الثاني المرايا المقعرة، الكتاب الثالث أظن الخروج من التيه أو ما شابه ذلك. هذه الثلاثية له صنعت ضجة كبيرة، هب أزلام الثقافة الغربية وحاربوه حربا شديدا كما حورب كل واحد يحاول أن يتعلق بهذه الثقافة. هذه المعركة أدواتها كما قلنا صحيح ثقافية، ولكن في معارك داخلية، منها من أهمها أنه مساكين الذين يتقيدون بالثقافة العربية مهملين لا نسمع عنهم. أين الذين يتكلمون عن الثقافة العربية ويريدون أن يهتموا بها بالشعر؟ أين؟ أنت لا تسمع الآن إلا أسماء مزورة غير مشهور، غير الذين يتحدثون عن الشعر الحر. أي الذين يتكلمون عن الشعر مثلا شعر الخليلي، يسموه الشعر الخليلي يعني الشعر العمودي، أين؟ لا تسمع. أين الكتاب الأدباء الإسلاميين؟ أين هم؟ مش موجودين. لماذا؟ لأن مراكز الدعم للثقافة كلها يسيطر عليها الحداثية، يدعمون بأول شيء كما رأينا بالمجلات وغيرها، تعطى لهم الرواتب، تفتح لهم الجامعات، وكذلك تفتح لهم الجوائز. هم الذين يأخذون الجوائز الثقافية في العالم العربي، أسيادها هم هؤلاء. وهذا الشخصية الاستجارية ضد عبد العزيز حمود اللي كشفها لمن قرأ الكتاب، هو سلط الضوء على شخصية خطيرة جدا اسمها ايش؟ اسمها جابر عصفور. وهذا سيء الذكر لأنكم ربما ذكرتموه، لما كون مبارك في أيام الأخيرة وزارة جديدة عينه وزير الثقافة، أزال الشخصية فاروق حسني وزير الثقافة المصري السابق اللي كان شاذا، كان لوطيا هذا وزير الثقافة المصري، وهو صاحب عبارة لقد استطعت أن أدخل كل المثقف المصريين في الحظيرة، كلهم جابهم خدم لمبارك هذا المثقفين، فأراد أن يصلح. فجابر عصفور هذا مشهور أنه صاحب نقيض، ما فيش مؤسسة ثقافية إلا هو رئيسها وعضو فيها، وتقريبا كل المراكز التي تعطي الجوائز هو سيدها. الغريب جدا هذا الكتاب، كتاب بين يدينا، طبعته دار طبع في عالم المعرفة الكويتية، طبع من القيم عليه هو جابر عصفور، وهذا يدل على أن الرجل استطاع اختراقهم واستطاع أن يؤثر فيهم ويضربهم ضربات قوية جدا. فإذا هذه معركة خطيرة جدا، معركة ليست سهلة، معركة تحتاج إلى انتباه، لأن إسقاط التاريخ، إسقاط الكتب، إسقاط الكلام بالعربية، إسقاط النقد العربي، إسقاط الشعر العربي، إسقاط لغة، هو إسقاط للقرآن. هم يعرفون ذلك، يريدون ذلك، ولا نريد أن نعود إلى مقصد طه حسين في نفيه لشيء اسمه الشعر الجاهلي، لأنه أراد أن ينفي الشعر الجاهلي لأنه يريد أن ينفي القرآن، لأن ما الذي يفسر القرآن؟ الشعر. فإذا نفينا وجود الشعر نفى القرآن، هذه قضية واضحة وهم يفهمونها. إذا هذه قضية مهمة. هذا الكتاب أيها الإخوة الأحبة هو حلقة من سلسلة الصراع الثقافي، وصنع هذا الكتاب ضجة كبيرة السبب. يعني ممكن شيخ يتكلم على المنبر يطلع كلام ما حدش يسمع له ضد هؤلاء التغريبيين، لكن لماذا هذا الكتاب صنع ضجة كبيرة؟ لأن صاحبه من ابن البيت، لأن صاحبه هو ابن البيت، ابن البيت رجل ما أراد، ما قالش تعال نرجع للقرآن، وإن كان هو يؤمن بالثقافة العربية، لكنه رجل لا يستطيعون هؤلاء أن يزاودوا عليه في دراسة للثقافة، كونه أصلا هو خريج أمريكا، وبعد أن كان هو عميدا للأدب في جامعة القاهرة أرسلته الحكومة المصرية مندوبا ثقافيا لسفارتها في واشنطن. ولذلك هذا الرجل من بيتهم، من داخلهم، ماذا اكتشف هذا الكتاب؟ ماذا اكتشف فيه؟ أول صدمة اكتشفها وهي قضية مهمة جدا، أراد قضيتين. هذا صح، ما هي المشكلة الكبرى؟ وقد اعترف الأستاذ عبد العزيز حمودة، اعترف بأنه سيصنع مشكلة، سيصنع مشكلة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا سيصنع مشكلة؟ السبب أنه، هنا النقطة المهمة، أنه سهل ما هو صعب. ما معنى هذا الكلام؟ هم هؤلاء النقد، أصحاب النقد العربي، طبعا نتكلم كلام لغير المتخصصين، نتكلم لغير المتخصصين، وإلا هذا الكتاب هو لأهميته للمتخصصين، ونحن نحاول هذه الكتب التخصصية ننزل فيها على مستوى عموم الأمة حتى تدرك هذه الأمة جوانب المعركة. يعني لما احنا نعرف انه في شيء اسمه مين دفع أجرة الزمار العازف، فحينئذ الذي يدفع أجرة العازف هو الذي يختار الأغنية. ما نتكلمش عن العازف يعني الموسيقي، نتكلم عن المثقف، نتكلم عن اللي بيكتب الجريدة، نتكلم عن اللي بيألف الأغنية، نتكلم اليوم عن اللي بيفتح القناة التلفزيونية، مين هو؟ نتكلم عن قضية برامج الأطفال، من بكتبها؟ كيف تصاغ؟ شو الأفكار التي تقال فيها؟ نتكلم عن البنتاغون، أصدر وثيقة وقرأتها وانتشرت، قال إن قنوات NBC تخدم الثقافة الأمريكية أكثر من قناة الحرة. قناة الحرة هي قناة تابعة البنتاغون، لأنه ما فيش عندهم وزارة الثقافة، ما فيش عندهم وزارة إعلام. فمن بتبنى هذه قناة الحرة اللي بتفتحها أنت؟ مين اللي بتبناها؟ من اللي يقوم على دعمها، على توجيهها؟ هو البنتاغون. فمن يدفع أجرة العازف يختار الموسيقى، يختار المعزوفة؟ فهذه خطيرة جدا، هذه معارك يجب أن نفهمها. صحيح هناك دقائق، يعني الآن أنا لا أشرح، لن أتكلم مع إخواني ما معنى البنية، لأنه هو من البنيوية للتفكيك، العنوان كاملا ما هو المرايا المحدبة من البنيوية للتفكيك. ما نريد أن نتكلم لا عن بنيوية ولا عن تفكيك، هذه قضية المتخصصين في النقل. نحن نتكلم على كيف نعرف ندرك جوانب هذه المعركة ونشوف أدواتها ونشوف اتساعها وأهميتها. يعني الآن لما نتحدث عن الكتب التي تصدر، عن التلفزيونات التي الآن الصورة تصنع، كانوا يقولون يمكن أن تكذب في الخبر لكن الصورة لا تكذب. اليوم الصورة تكذب ولا تكذب؟ الصورة تكذب. CNN لما أرادت تتحارب صدام ودخلت في منظومة التهويل لصدام لما دخل الكويت، فنشرت صورة لطائر مغموس في داخل زيت النفط على البحر ونشرتها CNN. قالت هذه الصورة أخذناها من بحر الخليج، الخليج العربي أو الأمم الفارسي، فيش خليج عربي في اللغة اللي عندنا العرب، أما في الغرب يتعامل خليج فارس. هذه أخذت، وصل إجرام صدام أنه أهلك الثروة السمكية الخليج وثروة الطيور، وأي نتيجة؟ فهذا جزء من ماذا؟ من التحريض عليه. هذه صورة نشروها وأنه هذه صدام يكسب وخرب البيئة فيجب أن نتخلص منه. بعد ما انتهت الحرب اكتشف واحد طلع قال يا جماعة هذه الصورة مأخوذة من خليج المكسيك لإحدى السفن النفطية، هناك سقطت وهذه الصورة وهي تاريخ والمصور، فاعتبروا. لكن أخذت مداها ولا ما أخذت مداها؟ انتهى مفعولها، يعني انتهت. فالصورة تكذب أو لا تكذب؟ الصورة تكذب، الصورة تصنع. الأفلام التي تسوق الشباب، كل شيء لا. كل شيء هو الصناعة. من أجل ماذا؟ من أجل صناعتك أنت. ولذلك أحسن من سمى الإعلام قصف العقول، صناعة العقول قصف. كما أن بيتك يقصف فيعريك، فهو يقصف عقلك من أجل أن يجعلك ترتد. ولذلك لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن إيش؟ يقاتلونكم يعني يقتلونكم. إحنا لو خدناها باللفظ الظاهر يقتلونكم حتى تموتوا وتريحوا منكم، ولكن هنا لا، يقاتلونكم حتى. وهذه نزلت في ماذا؟ في الصد عن دعاية قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يحترم الأشهر الحرم، فأرادوا أن يصدوا عنه، فقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. فهي معركة، هذه معركة. إذن ما هو، ما الذي يعطي أهمية هذا الكتاب؟ أولا أن الرجل خريج مدرستهم من بيئتهم، ويقدرش يقولوا والله رجل متعصب لا يستطيع، لأنه أول كلمة إذا أنت بتتكلم كشيخ ضدهم يقول لك إيش متخلف سلفي، كلمة سلفي على فكرة في الثقافة غير سلفي في المحيط الإسلامي، مفهوم؟ يعني مرة طلع رابين كلمة قال أخطر على الناس السلفيين، فالسلفيين فرحوا فيها أنا أخطر ناس على إسرائيل، وبقصد شو بقصد وما بقصدكم، وبقصد منهج يعني منهج الديني المتدين المتعبد، ويرى كل الجماعات المتعبدة التي تؤمن بإزالة إسرائيل والجهادية إيش يعني في السلفي، إيش مفهوم عندهم؟ ارتدادي، يعني يعود للثقافة، يعود للتاريخ، يعود للتراث. مش مقصود به سلفي كجماعة موجودة، هاي جماعة الإخوان، هاي جماعة تحرير، هاي جماعة، لا مش بشيء قصده. فهم يستطيعون هذه المؤسسات الحاكمة في الجامعات، في وزارات الثقافة، في مراكز الأدب، في مؤسسات الجوائز، كل هؤلاء يسيطرون هم وينتشرون وأيديهم قوية، وكل واحد بيظهر يقاتلونه ويسقطونه ويحاربونه، أي واحد بيظهر فقط مجرد اعتراض. فكافي أنه لما الشيخ يتكلم شو يقولوا عنه؟ هذا تراثي، هذا سلفي، إن أسقطوا. لكن واحد يخرج من بينهم أصلا هو بتحدث عن الحلم الأمريكي ويؤمن به ويقول أن ما، ها النقطة الثانية، أن ما تقولونه هو مجرد خداع وأكاذيب لا قيمة لها. إذن أول جريمة هذه. النقطة الثانية أنه سهل الصعب. من قرأ الكتاب قد يصاب بمشقة كما قال لي بعض الإخوة، يعني ليس واحد ولكن أكثر واحد، الكتاب صعب. لا، الكتاب مش صعب، هو كتاب أراد يقول لك الصعب أصلا كذب، هو أراد يقول لك اللي هم يصعبونه لأنهم كذابين، هو ما فيش شيء. يعني يتصور أن أحدهم أحضر قطعة حجر من الأرض، من أي أرض، وضعها في داخل صندوق وحط عليها 1000 قفل. فأنت تتصور أن 1000 قفل، لماذا لو جئت ورأيت 1000 قفل على الصندوق ماذا تقول؟ يعني تتصور أنه في داخلها جوهرة عجيبة جدا ولا يمكن أن تتخيل جواها حجر. فيقول هم وضعوا الأقفال على حجر لا شيء، بل هو يقول أصلا في شيء مش حجر حتى، ولا يقول مش حجر في شيء. يقول 4 سنوات تعبت في واحدة اسمها سلمى الجيوسي كذا، سلمى الخضراء الجيوسي كذا، بتقول أنا قعدت حوالي 12 سنة أفهم شو الشعر الحداثي، بعدين فهمته، لأني ما فهمتش هو بالحقيقة في شيء. هو بيقول مكثت 4 سنوات رجل دارس ثقافة غربية وبعرف طرق النقد، فأجيت بقول 4 سنوات وأنا أبذل جهدي حتى أفهم، وآخر حاجة بقول مثل الجميع، الجميع كلنا كذلك، كلنا مررنا بهذه الفترة، إنه هذا الكلام صعب مش فاهمينه يا جماعة، شو السر اللي عنده؟ ما هي الخطورة التي وراء هذا الكلام؟ ما هو هذا العمق العجيب في داخل هذا الكلام؟ مش فاهمين شيء. فكل إنسان لما بيجي يجد دخان، دخان تكبير، ومرايا شو اسمها المرايا المحدبة؟ المرايا المحدبة تكبر أم تصغر؟ تكبر. تكبر المرايا المحدبة، المقعرة تصغر. فإنسان واضع نفسه أمام مرآة محدبة شو بشوف حاله؟ ضخم. وبعد مدة إذا بقي هكذا لا يوجد عنده إلا مرايا محدبة، بعد مدة يظن نفسه هكذا، يشوف أنفه كبير وشفايفه ضخمة، فبظن نفسه كبير وهو في النهاية هو صغير. فيقول أن هؤلاء صنعوا هذا الخداع، وضعوا أنفسهم أمام مرايا محدبة لتعذبهم، وهم مجرد أقزام لا قيمة لهم. من الأقزام يقول أنهم زعموا، هنا النقطة، أنهم زعموا أنهم أهل، أنهم أهل اطلاع واسع على طرق النقد للأدب الغربي، واستطاعوا أن يأخذوا ويحولوا إلى ثقافتنا العربية. وبقول أصلا أنتم ما فهمتوش ما هي هذه طرق النقد بالغرب، أما تزعموا أنكم نقلتموها للعربية فهذا أكذب الكذب وهذا غير موجود. إذا أول نقطة أنه هو بعري هؤلاء أنه ما في شيء، تتعجب هذا، ربما أنا أقول غير متخصص أو غير مطلع يقول عن ما شيء يتحدث، لكن إذا ذهبت إلى كتب هؤلاء من أجل أن تقرأ فيها شيئا لا تجد فيها شيئا، أنت ترى مجموعة من الأقفال عليها، مجموعة من الأقفال عليها، فتتهم أين الاتهام؟ تتهم الصندوق وواضعه ولا تتهم نفسك ابتداء؟ تتهم نفسك، قول جماعة كل بمدحوه، شوف العبقرية، ما هذا الجمال، ما هذا الكلام، وهكذا في النهاية تتهم نفسك. كل الناس فاهمين غير أنا. بتعرف قصة ثياب الملك؟ معروف قصة ثياب الملك، أو على قصة هذا الشيء يا الملك، قصة الملك الذي طلب من شعبه أن يملأوا يعني جورة أو يملأوا مكان بالحليب، فكل واحد إيش قال؟ قال يعني أنا كيسة الحليب تبع بيت فريق، كل الناس راح يجيبوا حليب ويحطوها في داخل هذا المسبح، فأنا بجيب كيسة مية. في النهاية كلهم فكروا التفكير، الصبح كلها يشتغلت طلعت مي، فما ظن هكذا يأتي الناس كلهم يقولون يا أخي كلنا نفهم ولكن مش فاهم، هو يريد أن يقول هو لا يوجد شيء، فسهل ما هو صعب. هذه أكبر خطيئة، هو بقول أنا الآن راح أتبهدل والمسح في الأرض لأني سهلت واكتشفت أنه كلام فارغ لا قيمة له، بل هو ليس من العلمية في شيء، بل ليس له دلالة معنوية ولا دلالة ثقافية في شيء، وهو استنساخ لطرق الآخرين في هذا الباب، استنسخ ولم يصنعوا شيئا كما يزعمون. إذن هذه من أهمية هذا الكتاب، أنه أن كل من قرأه فرح به، لأنه هو خجل، كل واحد منا خجل لما قرأ الكتاب، خجل كلنا بقين مش فاهمين، كلنا ضحك علينا، كلنا زي اللي بروح بيشتري شيء فيعلم أنه قد خدع، فيظن أنه قد خدع، والناس كلهم قد خدعوا. لما خرجوا في الصباح كل واحد يخرج بضاعته ويقول والله انضحك علينا ولكل القرية، لكن هو يخفي أمره مخافة أن يتهم بالجهل، هو جاهل، ولكن هو يكشف هذه الحقيقة. إذن هذا الكتاب هو حلقة من المعركة، وقد حدثت معركة. هل سكتوا عليه؟ هنا النقطة، هل سكت عليه دهاقنة الثقافة التغريبية؟ سكتوا؟ ما رحموا. وأعظم من قام وكشف، أقصد أن الكتاب كشف من كشف أعظم دهقان فيهم، وهو جابر عصفور اللي صار قلنا وزير ثقافة، وهو كشفه، جاب كتبه وعرها وبيّن أنه لا يوجد فيها من النقد في شيء. قضية القراءة التي لا تفهم، وقول قضيت 4 سنوات كنت في كل مرة أقول أنا جاهل مش فاهم، هذه الكلمة قالها الكثيرون أيها الإخوة. مثلا هاشم صالح، هذا واحد نصيري، ترجم كتب رجل اسمه محمد أركون. محمد أركون عالم اجتماع جزائري، زعم أنه يريد أن يجدد الدين بنسخه من خلال الدين، وفي مصطلحات كثيرة. يقول هذا في إحدى كتبه، في إحدى مقدمات ترجمة كتب محمد أركون، يقول مكث سنين طويلة، لا أذكر الآن 7 أو 8، وأنا أقرأها ولا أفهم ما هي، أحتاج أن أفهم ماذا يريد حتى يترجمها، ولما ترجم في النهاية ترجم شيء لا قيمة له. القصد من هذا أن أقول إياك، هنا الذي أريد أن يهتم له المسلم ويهتم له، إياك أن يضحك عليك، وهذا قلته في فن القراءة، إياك أن يكذب عليك الكاتب، لا يكذب عليك الكاتب، هذا مهم جدا. إياك أن يستهزأ بك بحيث يسوقك الكاتب إلى مراده ثم لا تجد شيئا. أي إنسان بخاطبك، إذا أنت صاحب فن عليك أن تفهم ماذا يقال، فإن لم تدرك فاعلم أنها معركة خداع وكذب تزويق، مثل قضية دخول فيلم السينما. بقول بعض النقاد في السينما، بقول إيش هي السينما؟ بقول هي عقد بيننا وبين المشاهد أن نكذب عليه، هي عقد، وداخل جاي إيش بقول؟ هو بقول هاي دفعتك فلوس مشان إيش؟ مشان تكذب علي. هي عقد بيننا وبين المشاهد، وعد المنتج هذا إيش عقد بيننا وبين المشاهد؟ ليش؟ قال أن نكذب علي. وذلك هناك ناس كثير يحبون هذا. وطبعا لما هو أخرج هذا الكتاب صنع الضجة، وكذبوا عليه وادعوا أنه لا يفهم وإلى آخره، بقي ولكنه في الحقيقة جلد. فهذا الكتاب 1992 أخرجه، تقريبا في 2003 أخرج كتابا. هو عن ماذا يتكلم الكتاب؟ قلنا مرايا محدبة، بيتكلم على أن النقاد الحداثي، على أن النقاد الحداثيين العرب ليس عندهم من الأصالة في شيء. الأصل لما تقرأ أنت الثقافة العربية من أين يأتي نقدها حتى تقول هذا نص جيد؟ وما مقصود النقد؟ أن تبين معالم القوة فيه ومعالم الضعف. ما مقصود النقد النص؟ ما مقصوده؟ مقصوده أن تبين معالم القوة فيه، أنه في جماليات في هذا الجانب وفي نقص في هذا الجانب وهكذا. والنقد فن قديم، يعني الخنساء كانت تجلس في الجاهلية في أسواق العرب في ذي المجاز والمجنة، وتجلس بين الشعراء، الشعراء يأتون إليها فيحتكمون إليها. طيب لما هي بتجاوب بقواعد علمية ولا بغير قواعد علمية؟ بقواعد علمية، لكنها هذه القواعد غير مكتوبة، كامنة في النفوس، مثل اللغة العربية كامنة في النفوس، ما كانش مكتوبة النحو، فكامنة في النفوس. فقضية النقد موجود عند العرب، وصار هناك خصومات كبيرة في التاريخ بين هل الأهم هو المعنى والمهم هو اللفظ. جاء الجرجاني وضع نظرية النظر، يوجد نظرية لكن ورثها أناس تخلوا عنها ولم يهتموا بها، فذهب هؤلاء الحداثيون المصنوعون بالمادة الذين يطلقوا بالعمالة والكذب، وإحنا ذكرنا سيدهم ودهقانهم الأكبر وهو مين؟ وطاسة. أما لويس عوض فكشفه الأستاذ شاكر في كتابه أباطيل وأسمار، بيّن من الذي يدفع له ومن الذي يستأجره. فمن أجل أن يميتوا ذوق الإنسان في ذوق الإنسان العربي في ذوقه للعربية، في ذوقه يعني يتذوق العربية لما يقرأ، لما يقرأ العربية يتذوقها. للأسف الآن اذهب إلى المدارس، إذا يعني لو أراد أحدهم أن يقرأ شعرا على الناس، شعر عربي، كم من الناس يتذوقون هذا الشعر؟ ما الذي الآن لو خرج شيخ على المنبر وتكلم بالعامي وشيخ آخر تكلم بالفصحى، أين الذائقة الإنسان العادي أين تذهب؟ يعني لو ما تكلم العربي يقول ما تغلبنا إلى آخره. فلا يحبون، ماتت ذائقتنا العربية. لماذا؟ لأن يعني هناك معركة من أجل صرفك عن العربية. الآن أشق شيء على الطالب في المدرسة هو اللغة العربية والنحو والإعراب، كأنه هو جبل، كأنه يتكلم الإنجليزية. هذه جزء من صرفك عن قضيتك عن دينك. لماذا لم تذوق القرآن؟ لعدم تذوقنا العربية. فإذا هذا الكتاب يكشف هذا الخداع، أن هناك سرا عظيما عند النقاد العرب هؤلاء الذين نسمع أسماءهم، فكشف لنا السر أنهم ليسوا من العلم في شيء. نقطة أخرى مهمة جدا ومن أهم الكلام وكان ينبغي أن نقدمها، هذا الكتاب يكشف أكذوبة عالمية الثقافة. من أهم ما هذا ما يقيمه هذا الكتاب من قضايا أنه يقول لا يوجد شيء اسمه ثقافة عالمية. الآن أنت إذا ذهبت للسوق تقرأ تقول قصص عالمية ولم تقرأ قصص عربية، مشي وذهبت إلى المكاتب إيش تجد؟ قصص عالمية وثقافة عالمية وموسيقى عالمية، وفي النهاية في الموسيقى ماذا؟ قطرية وطنية خاصة في ثقافة عالمية. من هم الذي يحكم ميزان الثقافة العالمية؟ هو الغالب، هو الغالب. فحتى ابن حزم يقول أن يقول إن اللغة تكمن قوتها بقوة جيوشها. من اللي بيجعل اللغة قوية وضعيفة؟ من؟ لماذا كانت اللغة العربية لغة مطلوبة من الغرب؟ لماذا؟ لأن شعبها وأهلها أقوياء، وهم الذين يصدرون الثقافة، هم يكتبون. الآن لماذا الإنجليز بعد لغتهم الإنجليزية صارت هي التي تطلب؟ لماذا؟ ويسعى إليها بسبب الغلبة والقوة. فلا يوجد شيء، يقول لا يوجد شيء، لا يجوز لك أن تقتلع لغة من بيئتها بزعم أنك تريد أن تعمم هذه اللغة على العالم أو هذه النظرية على العالم. لا يوجد لهذا، هذا كذب. وهذا بعض يعني يعمم هذا على كل شيء. يعني بعضهم مثلا بيتهوفن لما بيتكلموا عن الموسيقى العالمية بيعتبرها موسيقى عالمية وهذه موسيقى عربية وهذه إلى آخره، يقول حتى بيتهوفن ألماني، فحتى موسيقى هي مشتقة من الثقافة الألمانية. بعض المخرجين قال لا يوجد اسمه سينما عالمية، لا يوجد شيء اسمه سينما عالمية. السينما العالمية هي السينما الأمريكية باعتبار إيش؟ باعتبار هي الأقوى، باعتبار هي الأقوى. وإلا فكل بلد، لا نعرف مثلا أفلام إنجليزية، لا نعرف أفلام فرنسية ثقافية، لا نعرف، كل ما نعرفه هي الثقافة الأمريكية بسبب القوة، وليس بأن هي الثقافة العالمية. لكن أين ثقافة الأمم الوطنية الخاصة بها؟ أين هذه؟ هذه تذوب. ومن هنا نشأت قضية العولمة. ما المقصود بالعولمة؟ هو إلغاء الحواجز، إلغاء الحواجز المانعة من ثقافة المتغلب أن تسيطر على ثقافة المغلوب. ما هي العولمة؟ العولمة ممكن تأخذها بالبعد الاقتصادي، صحيح؟ يعني البعد الاقتصادي كيف العولمة؟ هاي شرحنا في كتاب نظر العولمة، نظر العولمة شرحناها وقلنا إن المقصود بها هو دخول أموال الديجيتال على البلاد وسرقتها بحجة إنه أنت افتح البلد باعتبارها سوق دولي وتسرق وتدمر، هذه عولمة، وتدمر تحت باب عولمة الاقتصاد. طيب ما الأخطر من ذلك هو عولمة الثقافة، أن يصبح هناك ثقافة عالمية، يصبح المجتمعات لا فرق بين مسلم وكافر، بين عربي وأجنبي، بين صالح وفاسد، بين غالب ومتغلب، لا، إحنا أمة إنسانية واحدة، فينبغي أن يكون لنا ثقافة إنسانية واحدة. وبالتالي مين الحاجز لي؟ ما هو المانع الأكبر لهذه العولمة، العولمة الثقافية؟ ما هو؟ الدين الولاء والبراء. ولذلك تجدون اليوم أكبر المعارك تخاض ضد الدين، في وخاصة قضية الولاء والبراء، صحيح؟ وإحنا سمعنا الاستهزاء بالآيات التي تبين حكم الكافرين. وين الكفار المروح عندنا إحنا؟ لو واحد سأل مروح الكفار وين متروح؟ تروح جهنم، تروح جهنم. فهذه جزء انه هو في جهنم وهو من اهل الكفر، انه براء منكم ومما تعبدون. فانت اساس التعامل مع الاخر هو الهجر، ثم دمرنا الاخرين، ثم اهلكنا الاخرين. الاخرين هذا هو مجالهم، مجالهم مجال الغزو، مجال ان تدعوهم، مجال ان تستعلي على الاسلام، يعلو ولا يعلى عليه. فما إذا ما مقصود الآن العولمة؟ هل هو مقصود العولمة إنتاج حتى تبدو الصورة واضحة؟ هل مقصود العولمة هو إنشاء ثقافة مستقاه من كل الأمم؟ هيك مقصودها؟ يعني نأخذ ثقافة يهودية شوي ونصرانية شوي وإسلامية شوي وبوذية شوي وسيخية شوي، هل حقيقة هاي العولمة هكذا؟ ما هي حقيقة العولمة يا مشايخ؟ هل هو في الحقيقة إيجاد ثقافة قاسم مشترك لثقافات البشرية؟ لو افترضنا هذا، لكن هل هذا موجود؟ ما هو العولمة؟ هو سيطرة ثقافة الغالب على المغلوب وإزالة الحواجز المانعة من هذه السيطرة. وهذه لها جنودها الثقافيين جالسين في كل شيء، في كل جوانب من جوانب الحياة. إذن ثقافة العولمة الثقافة لا وجود لها. أول شيء هو يثبت أن هذه قضية لا وجود لها، مش ممكن أنك تجيب قوانين اللغة الإنجليزية وتطبقها على العربية، مش ممكن، مش ممكن تجيب قوانين التاريخ الغربي وتطبقه على التاريخ الإسلامي. يعني الآن بيجي عندك يقول لك إحنا حكم الثيوقراطي، ما كانش عندنا ولا في التاريخ الإسلامي كان حكم ثيوقراطي، مش مقصود حكم الثيوقراطي يعني حكم الديني. متى كان في تاريخنا حكم ديني؟ يعني أن يقول حاكم أنا الله وضعني، غير الجماعة المجانين اللي هم العبيديين. لكن تاريخ الإسلام السني كله الشيعي نعم يرون الإمام معصوم والله وضعه وأعطاه، لكن تاريخ السني كله بما تثبت إمامة الرجل عندنا؟ بوضع الإلهي بيقول الله حطنا عليكم ويتقوم علي؟ ما لا يوجد، إما بالتغلب وإما بالشورى والرضا، لكن ما عادش ادعى أنه بوضع إلهي. فكيف يقرأ التاريخ الإسلامي؟ عن طريق لما بدأ، عن طريق الثقافة الغربية. جورج زيدان لما بدأ يكتب التاريخ الإسلامي جعل كل عمليات الانطلاق للفتح سببها النساء، سببها النساء والمال. فبيجيب لك قصة واحد حب واحدة، وبعدين المرة هاي كانت طلعت نصرانية وراحت على البلد الفلاني، والقائد هذا دخل في الإسلام وبعدين ذكر يحبها وبعدين عرفها وراكزها. ويفسر التاريخ بأي تفسير؟ تفسير ما يعلمه من الغرب، إنه عامة حروب الغرب قامت من أجل المال ومن أجل النساء، من أجل المشاكل اللي بينهم وخصومات. التاريخ الإسلامي الفتوح لما قام؟ ليش الدعوة؟ حط تكلم أي ما تقول، سب على إنه دين استعلائي مش مشكلة، هو دين استعلائي نعم، سب أنه هذا الدين يجعل عند المسلم عقدة الإنكار الآخر، نقول لك معك مش مشكلة، لكن تقول أن الناس خرجوا للجهاد من أجل النساء هذا كذب، وخرجوا من أجل المال هذا كذب، إنما هي فتوحات من أجل الإسلام. إذن هذا الكتاب أهم ما يطرحه كذلك هو نفي عولمة الثقافة. ما فيش ثقافة عالمية، لكل بلد موجود لها، وكل مجموعة وكل طائفة من الناس لهم ثقافة خاصة بها، لهم تاريخ خاص بهم، لهم لغة خاصة بهم، وهؤلاء لهم ميزانهم في إدراك جماليات كلامهم والحكم على تاريخهم والحكم على لغتهم، فلا يوجد ثقافة عالمية. طيب، طبعا أنا تعبت، ما أريد أن نشرح، لأنه ليس أهمية لنا أن نشرح ما هي التفكيكية وسالة دريدة والبنيوية وغيرها، إلى ما علينا أن نبتعد عن هذا تماما. طبعا هناك باب مهم جدا، وهو قضية خطورة الثقافة. هل لما نتكلم هنا عن الثقافة، هل صحيح هي مهمة؟ يعني الآن ممكن واحد يأتي في هذه الجزائر والناس في فلسطين بحاربوا وبيقتلوا، وهو شيء عظيم وجهاد عظيم لا ينبغي أن يقلل منه ولا شيء. يعني نتكلم عن الثقافة. طيب إحنا الآن في قضية صراعنا مع اليهود، هو من ما هو الصراع هذا؟ لو أسقطنا مثلا، لو أسقطنا قضية اختصاصنا بديننا، اختصاصنا بتاريخنا، اختصاصنا بلغتنا، إيش بقي حاجز بيننا وبين نصير يهود؟ يعني في واحد كاتب عراقي حاقد علماني عدو قال الطريقة حتى نحل المشكلة بين اليهود نصير يهود، وزي قال إذا صاروا الفلسطينيين صاروا يهود حين انحلت المشكلة وخلاص أجبروهم على التعامل معهم بالمساواة. هذه قضية ولن ترضى عنك اليهود ولن صار حتى تتبع ملتهم. أساس الصراع لما نقول إحنا وجود بمعنى هويتك، فالثقافة هي التي تصنع الصراع، والمعارك الوجودية الكبرى أساس ثقافية، وقضية الإيمان هي التي تحرك التاريخ. قضية الإيمان هي التي تحرك التاريخ. الكشف عن هذا الجانب المهم في حياة الأمم، لأنه مهم ويبقى، وإلا بعد ذلك المعركة العسكرية تدوم كم؟ يوم، يومين، ثلاث، أربع شهر، المعركة العسكرية لا تدوم. ولكن ما الذي يبقى؟ يبقى معركة العقل، معركة الفكر، معركة المنهج، معركة الدين، معركة الثقافة، لأنهم يريدون إدخال اليهود إلى بيتك، يريدون إدخال الصليب إلى بيتك، يريدون إدخال منهجهم في طرق التعامل في بيتك إلى أهلك. أنت الناس لا يدرون الآن، أريد أن أتكلم قبل أن يظهر قضية الخلع مثلا، ما كانش الناس يعرفوا. يعني أجدادنا جدك لا شو الخلع جديد، فلما طلع الخلع وحطوا قانون، هذا القانون دخل لبيتك أنت لم تدخل على زوجتك وتسكر الباب وتقاتل معها، الخلع بيدخل بينك ولا ما بيدخل؟ إيش رأيكم؟ بيدخل الخلع ولا ما بيدخل؟ وأنت مغلق الباب عليك أو على زوجتك تقاتل معها، شو مسوي؟ بقول لك بدي أروح أخلعك. يعني دخل قانون الخلع إلى بيتك. فالناس لا يهتمون بهذا، لا يهتمون بهذا. الآن لما ابنك بروح يفتح التلفاز وبشوف أخبار أو هذه الآن، لا تقول لي أستطيع أن أحجب ابني عنها، لا تستطيع، لا تستطيع أن تعيش خارج الزمن. لما تحضر أنت، تجلس أنت وأهلك على أمام التلفاز، طبعا الكتاب ضعف أهميته، لكن الموجود ماذا؟ الصورة. فخطورة الثقافة، خطورة هذه المعركة أنها تدخل إلى بيتك، تدخل إلى ابنتك، تدخل إلى زوجتك. لما يضع الآن، لو افترضنا الآن قانون، وضع قانون اتفق جاء الغرب وعن طريق الدعم المادي، لأنه كل تسويقهم لقانونهم عن طريق ماذا؟ الأموال، عن طريق السلاح، عن طريق القوة، يفرضون قوانينهم ويفرضون ثقافتهم عن طريق السلاح. يا إخوة، شنت بريطانيا حرب اسمها حرب الأفيون، تعرفون كم امتدت؟ 100 سنة في حرب في التاريخ اسمها حرب الأفيون. هذه شنتها بريطانيا ضد الصين، 100 سنة مكثت هذه المعركة. تعرفون شو مقصود منها؟ إجبار الصينيين على شراء الأفيون. اليوم ما بقدروا ما بسموهاش، لكن بصير تهديدات، اشتري طيارات تنك، اشتري منظومة دفاعات لا قيمة لها موجودها. لكن الآن هم يجبرونك على عن طريق المال وعن طريق القوة، يجبرونك على تغيير مناهج الدراسة في في في في في بلدك. تغيير مناهج الدراسة الآن، اذهب إليها. الآيات الحاضة على كره الكافرين هذه يجب أن تزال. الآيات الحديث عن اليهود والكلام عليهم هذا يجب أن يزال. فالآن أنت تصاغ رغم أنفك. فمعركة الثقافة هي معركة الوجود. إما أن تنسلخ من وجودك فتصبح لا شيء لا قيمة لك، مثل الأمم البائدة. في أمم بائدة تبيد ولا ما في أمم؟ وين راح الهنود الحمر مساكين؟ فقط 72 سمحوا للهند الأحمر أن يتملك الوجهات العشائرية عندهم بعضهم. نعم، 72 فقط سمح للهندي الأمريكي أن يتملك فقط. صور الهندي الأحمر وأمم مبينة ذهبت. ما في الآن، أنت لو تذهب إلى أمريكا الجنوبية، يعني إلى المكسيك، أنت تستغرب، أنت تظن أن المكسيكيين هم مكسيكيين، مش صحيح. اذهب هناك تجد 19 شعب تسأل شو أنت وصول أمورك، إسباني برتغالي، شعوب مبينة انتهت انسلخت. هل بفضل الله يعني وجود من أعظم ما من الدلالة على نصرة الله، وهذه يكررها، ما من طائفة كفر أو طائفة بدعة إلا وكان الراد عليها المستطلع من أهلها؟ بفضل الله هذا من التاريخ. تستطيع أن تقرأ التاريخ فتكتشف هذه السنة الكونية، وهذا تقرير واقع لقوله تعالى إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. بتروح على بريطانيا مزعلين من الصينيين، مزعلوش من الصينيين، حتى الجامايكيين السود مزعلوش منهم بالرغم من البشرة مختلفة. الوحيد اللي الآن رفضوا وأعلنوا فيه حتى كاميرون قبل أسبوعين قال لقد فشلنا، أعلن لقد فشلنا فيما يسمى بالدمج الثقافي. هذه متى قالها؟ ما قالهاش وهو بيجيب السود وبيحطهم، لأن يعني صاروا زيهم، بيسكروا بيشربوا بالنساء مثل الحياة الاجتماعية نفس الطريقة كما كل شيء، يعيشون مثل الغرب تماما. أخذوهم فصنعوا منهم إنسانا يعيش الحلم الإنجليزي، وجابوا الصينيين فانسلخوا من ثقافتهم، إذا عندهم ثقافة، وصاروا جزء من تركيبة المجتمع. جابوا من كل البلاد وصنعوا البولنديين وصاروا في النهاية من ثقافة البلد. جابوا المسلمين لقوا حجر بذوبش، يذوب البعض ولكن الأغلب ابنه لا يذوب، يعني هو عنده مشكلة. مرات الابن بيكون ذايب بس أبوه لسه مش ذايب، يعني البيت تدخل عليه فلا بد أن تجد واحد ماذا وذاك متشدد وثابت على دينه ومربى من هذا الكفار وأنجاس والإسلام سينتصر، ولا تظهر معركة معك الإسلام إلا وتجد هؤلاء المسلمين قد نفروا إليها ودعموها ونصروها. وذاك الآن هم يرفضون ما يسمى بالهجرة الإسلامية. يعني أنا لا أريد أن أبين فقط الصورة القاتمة، وجود هذا الكتاب هو صورة مضيئة، وجود هذا الكتاب هو صورة مضيئة لما لصحيان أمة، الأمة تصحى ومن داخلها. يعني هذا رجل جزء من الثقافة الأمريكية ومع ذلك أعلن أن هذه الثقافة يجب أن لا تستنبت في داخل الوسط الإسلامي والوسط العربي. غلط، لا يجوز. إن ثقافتنا يجب أن نعود إليها، إلها تاريخها، إلها ظروفها، إلها منهجها، إلها ذوقها، إلها شعارها، فيجب أن نعيش فيه. ما له الغرب، الغرب هم منهم ثقافتهم، ما بنسبش عليهم، حرين عليه هو هم هؤلاء، إحنا بنسب عليهم إحنا جماعة بنسب، بس هم بقول لا، هم راضين عن حالهم مبروك عليهم، لكن ما يجوا يلغوا ثقافتهم. هكذا هي القضية. الصورة المشرقة إنه بفضل الله عز وجل انه والله كنت اقوله هذا الاسبوع. تصوروا لا يقل عن 1500 دراسة، لا يقل عن 1500 دراسة جامعية وماجستير ودراسات كبيرة تمجد دهقانهم الأكبر طه حسين. يعني النفخ وصور المحدبة إيش شغالة، التضخيم التضخيم التضخيم، والآن كأن صورة هذا الرجل بدأت تزول. الآن نتكلم عن الناس، من كان يسمع قبل 25 سنة أو 30 سنة من كان يسمع عن الأستاذ محمود شاكر؟ هناك أستاذ كان كاتب اسمه محمد عباس، له مقالات في النت جيدة، كان يكتب في جريدة اسمها جريدة الشعب المصري اللي هي ممثل الحزب العمل اللي كان يساري ثم تقارب صار أبنائهم مسلمين، ابن أحمد حسين وكذا إلى آخره. يقول أنا ابن الثقافة، يقول في مقال له أنا ابن الثقافة، وهذا رجل لي صلى معه وقت الأوقات صار في كلام، رجل عجوز كبير، يقول أنا ابن هذه الثقافة، يعني أنا قارئ. وعجيب أني ما أسمع عن واحد محمود شاكر. يعني انظر إلى مقدار تغييب صورة المثقف الملتزم والمثقف ابن هذه البيئة. والآن بفضل الله الصورة تنقل، الآن أستاذ محمود شاكر الكل يتغنى به والكل يتحدث عن كتبه وتعمل ندوات له وتنشر، وطاحسين كأنه صار خرقة بالية خلقة لا قيمة لها ولا اهتمام لها. هذا يدل على أن إذا أراد الله نصرة هذا الدين فلا بد أن ينصر معه ثقافة هذا الدين. إذا نصر الله هذا الدين بفضل الله، هذا الإقبال على الدين وإقبال على الشهادة وإقبال على التضحية، ما نراه إنما هو من صناعة عودة هؤلاء الذين هيبوا وحاربوا وقاتلوا وحرموا من كل شيء، حرموا من الدعم، حرموا من المال، حرموا من المؤسسات، حرموا من التوظيف، وكانت المعركة ضدهم كبيرة. يعني تجد المثقف واحد بكتب كان يكتب قصة يسب فيها الله يسب فيها الرسول يدافع عنه أهل المشرق والمغرب، مثل قصة سلمان رشدي في الغرب. عندنا الكثير من أصدر قصص يسب فيها للدين ويعظم ويدافع عنه حرية فكر، وهذا إبداع وهذا أدب، وإذا قام رجل تكلم عن الدين والأخلاق يعدونه واعظا. شيء صارت الاتهام أنه أنا مش خطبة الجمعة، أنا مش خطبة، هذه صارت تهمة، أنا مش خطبة الجمعة. كل هذا من المحاربة، ولكن نتيجة بفضل الله. أنا أعتقد أن هذا الكتاب وأمثاله هو ضمن إعادة الثقة بثقافة هذه الأمة وآدابها وتاريخها، وهو ضربة. يقول أحدهم، هو يقول الأستاذ، هو متوفي سنة 96، آسف توفي سنة 2006 رحمه الله، أسأل الله أن يكون يعني مات على الإسلام والخير. يقول أنه اتصل به أحدهم يقول الأستاذ عبد العزيز أنت بكتابك هذا المرايا المحدبة أنت استطعت أن تفتح نافذة صغيرة لتدمير ما نعيشه من حداثة كاذبة غربية في الأدب، لكن أجزم لك أننا فتحت لنا كذلك كتابك هذا، فتح لنا أن كتابك هذا فتح لنا نافذة حتى لنقد الحداثة، ليس فقط اللغوية لكنها كذلك لنقد حداثة القانون والدساتير والتشريع. لأن الحديث عن قضية عولمة الثقافة هو حديث عن عولمة القانون. يعني الآن هم يريدون قانونا للعالم، شيك حطوا أمم متحدة، يجب أن تنصرف، يجب أن تحول كل الدساتير لتقترب من بعضها البعض. الكل بتحدث عن الديمقراطية منهج حياة، الكل بتحدث عن العلمانية منهج حياة، الكل بتحدث، فهم يريدون عولمة حتى إزالة كل الديانات والتشريعات الخاصة بالشعوب. وهو يقول فتح لنا هذا الكتاب. هذا تصور، انت تصور ان الذين يتكلمون عن الدستور والتشريع هم بهذه الجهالة من الدين. وهذا الرجل بدأ يتلمس ان هناك نقدا عربيا يتلمس، لم يضع، لم يصل إلى درجة أن يضع نظرية في النقد العربي، فهو تلمسها وفتح فقط خرما صغيرا، نافذة صغيرة لهدم هذا الجدار الكاذب الخادع لا وجود له. لكن هو مثل ما يسمى ب، تسمعون فيها دائرة اليزيدي، تسمعون فيها دائرة اليزيدي، اليزيديون عندهم اعتقاد، في كثير ناس عايشين في هذا الاعتقاد لكن مش بهذه الصورة الساذجة، إنما صور متطورة. دائرة اليزيدي، اليزيدي بيجي واحد إذا وضع، جاء رجل ولف دائرة على اليزيدي، هو واقف، اليزيدي بيظل واقف فيها ما بيقدرش يتجاوزها، عنده اعتقاد إنه لا يجوز تجاوزها إلا يجي اللي حلف حواليه وزيلها، وهذه دائرة وهم. ما الذي يمنعك أن تمشي؟ شو اللي مانعك؟ هو دائرة وهم. فكثير من الناس يعيشون دائرة الوهم ولا يستطيع، هذا ما بقدر عليه، هذا شيء صعب، هو في الحقيقة على قاعدة دائرة اليزيد، هو يعيش وهما ولا وجود له، انطلق تحرك. هنا أذكر أن عبد الرزاق السنهوري وهو دهقان واضعي القوانين والدساتير العربية، يعني وهو فرنسي، عشان هيك على فكرة الدساتير العربية كلها منهجها فرنسي كلها، لأن هو أستاذهم، هو الذي وضع هذه الدساتير وهو الذي أصل لها. كان مرة يخاطبه أحدهم ويدرس في الجامعة، فيخاطبه ويقول أستاذ لكن هذه في الإسلام على كذا، قال ومتى في الإسلام يوجد نظرية سياسية؟ تصور أن رجلا بهذا لا يعرف أن الإسلام في نظرية سياسية، نظرية يعني برغم الكلمة خطأ، لكن لا يعرف أن الإسلام يحمل منهجا. فبفضل هذا الأمر بدأ ينقشع، ودائرة اليزيدي أو الأزيدي كما يسمونهم اليوم بدأت تزول وتذهب، والوهم بدأ يكتشف على ناس مجرد كذابين منافقين عملاء لا قيمة لهم يسمون بالمثقفين. والثورات العربية كشفتهم، الثورات العربية كشفتهم، والدليل أن الناس كانوا يظنون أن المثقفين ستقف مع شعوبهم، صحيح؟ يظن المتمثلين والمغنين والمثقفين والشعراء والأدباء أنهم يقفوا مع الشعوب ضد الطغاة. إيش النتيجة؟ إيش وجدنا؟ وجدنا أن هؤلاء يقفون مع الطغاة، يقفون مع أدائهم، يقفون مع أدائهم، مع الطغاة والطواغيت والمجرمين والظالمين. فدل على أن هؤلاء مجموعة من الكذابين لا قيمة لهم، كانوا يضحكوا على الناس، يضحكون عليهم، يستهزئون بهم، والأمم لا تنفلت منهم بفضل الله عز وجل، وتعود إلى رجالها وتقرأ تاريخها وتعود إلى الذين حاربوا، إلى هؤلاء الذين حاربوا من أجل إزالة ما سماه مالك بن نبي، على ما قدمنا من نقد لها قابلية الاستعمار، قابلية أزلناها، أزلوا هؤلاء الشباب، حطموها بفضل الله عز وجل، وصارت العودة إلى كتب الثقافة. وهذا قهرهم القهر الشديد. تعرفوا في كل الأسواق، في هناك شيء اسمه معرض الكتاب العربي، شيخ معرض الكتاب نشوفه في القاهرة، في الرياض، في عندنا موجود. فمن أعجب ما يكون هو أن الكتاب الإسلامي هو الكتاب رقم واحد، لا يقتربون من كتبهم، لا يقتربون منهم، اكتشفوا أنهم كذابون، أنهم دجاجلة، أنهم لا يملكون رؤية، وليس عندهم شيء إلا الكلمات الفارغة لا قيمة لها. وهذا بفضل الله عز وجل، أختم بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ولمن لم يقرأ الكتاب شاقا عليه الصفحات الأولى فليأتي لنا بعده. هو يريد أن يقول لكم إن هذه المشقة ليس تحتها شيء، إنما قالوا كلاما لا قيمة له. بعض الفلاسفة قال قديما كلمة، قال سأتكلم كلاما لا أفهمه أنا ولا تفهمه أنت حتى يقال عالم. نعيدها، سأتكلم كلاما لا أفهمه أنا ولا تفهمه أنت حتى يقال عالم، حتى يقال مثقف. أنا مريت عليها مرور سريع، وهو تغريب النقد، والمقصود به أن كل كلام يجب أن يدرس، تدرس قوته ويدرس ضعفه من خلال مزاج الأمة. يعني أول شيء قال بالمقفع، قالوا لما أنت لا تكتب الشعر ولكنك تنقده؟ المقفع مو الشعر لكن هو ناقد للشعر. قال لما أنت تنقده ولا تكتبه؟ قال أنا كالمسن، تعرف مسن؟ المسن في السكين. قال كان أنا كالمسني أشحد ولا أقطع، أنا كالمسن أشحد لكن لا أقطع. هو الذي يعني هو الذي يصنع السكينة الجيدة لكن هو لا يقطع، لا يقطع كالسكينة. فالقصد أن النقد إلى الآن كلهم يتكلمون، هل يوجد في تاريخنا أمانة النقد؟ هل يوجد في تاريخنا منهج نقدي للغة؟ هم للأسف لأنهم يريدون شيئا جاهزا ولا يريدون أن يتعبون، فزعموا أنه لا يوجد في الأمة مذهب نقدي ولا تاريخ نقدي، فاضطروا إلى أخذه من الغربيين. فالتغريب، السلام عليكم وبركاته. فتغريب النقد ما المقصود به؟ هو أن نقرأ لغتنا وتراثنا بعيون غيرنا. يعني واحد يقول مثلا من علامة تخلف العربية وثقافتها ما في شيء مسرح. صور أنه يحكم على تاريخ ثقافة الأمة وآدابها ولغتها وإنتاجها العلمي، شوف إنتاجها للتاريخ، لا يوجد أمة أنتجت كتاب التاريخ كما أنتجت هذه الأمة، لا يوجد أمة رعت لغتها كما رعت هذه الأمة، لا يوجد أمة رعت ثقافتها كما رعت هذه الأمة، شعرها إلى آخره، لغتها، الشعر، الأدب، الكلام، كل هذه الثقافة في الأمة، ولكن ما ذلك عدى هذه الأمة فاشلة. لماذا؟ لأنه ما في شيء مسرح. بالرغم أن المسرح هو إنتاج وثني، الأصل أن المسرح إنتاج وثني. فهؤلاء أرادوا أن يقولوا علينا أن نقرأ لغتنا، تاريخنا من خلال عيون غيرنا، من خلال منهجهم في التذوق. هنا هو يثبت هذه فضيلة للأستاذ عبد الله حمودة في آخر الكتاب الفصل الأخير، يريد أن يقول إن النظرية النقدية في الغرب نتجت، انتبهوا هنا أهم كلمة أتركها لأنهم يعني هي للمتخصص، ولكن وقد جاء الكلام حولها والسؤال فلا بد أن نجيب. قال إن نظرية النقد الغربي نشأت بسبب اضطراب النفسي. واضح الكلام؟ إن نشوء نظرية النقد الغربي يعني البنيوية والتفكيك إيش سببها؟ سببها أمراض نفسية خاصة به، أمراض نفسية. صور، وهذا أخطر ما قاله هذا من النقاد الذين هم على الضد منه، لم ينتبهوا لها ولم يهتموا لها. لماذا؟ لأنها تعنيهم هم. وين راحوا؟ سب عليه لما ذكر أسماءهم، ذكر جابر عصفور، ذكر كمال أبو ديب وهكذا، فرد عليه الحداثيون على هذا الباب لأنه بنقد وهذول جهلة ولم يأخذوا فاهتموا بها، لكن لم يهتموا. لماذا؟ لأن هذا تخصصه، لأن هذا هو التخصص. قاوى بأدلة، وهذه أجمل ما فيه. أنا أعتقد أنه الباب الأول مهم جدا، ولكن الباب الثاني الذي لم نأتي إليه هو أهم منه للمتخصص، أنه قال أن النظريات النقدية الغربية منشأها ليس لجمال إدراك جمالية النصوص، ولكن لأسباب نفسية هي من جزء من أمراض الناقدين. والدليل غريب جدا إنه الجماعة اللي بمدحوهم أغلبهم حشاشين، وبعضهم انتحر، بعضهم انتحر، وبعضهم له خصال من أنا ذكرت في كتاب فن القراء، جان دينيه مات فرنسي، وهذا بيحبوه جماعة المنظمات الفلسطينية الكافرة اليسارية، كان يروح يقاتل معهم في لبنان. هذا الناقد الفرنسي مات، وكنت السجن وكتبوا عنه الجماعة الذين يقال كان يقال قديما باستهزاء باليساريين العرب، قال إذا أمطرت في موسكو حمل اليساريين العرب المظلات. إذا أمطرت في موسكو حمل اليساريين العرب والمظلات. شو دخل الرياض؟ مش فيها مطر يا رجل، قال مش فيها مطر، لكن هو عايش وين؟ عايش هناك. القضى هذا جندي، أنا أخجل أن أقول الكلمة لكن مهمة. هذا مثقف مثقف فرنسي كبير لكنه شاب جلكم الله كان لوطي. فلما مات كان طبعا صار صديق جدا لمن لأنه يساري، فكان يروح يعيش في داخل معسكرات الفلسطين خاصة الجبهة الشعبية تبع جورج حباش وجبهة نايف حواد والجماعة اليساريين. فلما مات كتبت مثقفة يما عمانية، والله مثقف صور مثقفة عمانية بالكلمة باللغو هذا كرت فن القراءة، قالت إن شذوذه الجنسي هو الذي ألهمه عمق النقد. مشان بس مشان هذه القضايا الكبيرة تخريب النقد وكذا والنفس حتى نعرف إيش هي يعني. نشوف لوين وصلت. واضح واضح الكلام. قال شذوذ الجنسي كونه جلكم الله، قال هو اللي ألهمه عمق النقد. فأنا معلق قلت والله القرآن كان ينزل على قلب محمد، وقرآن مسيلمة كان ينزل كما قال السيد الرافع ينزل على، لكن هذا قرآن وين كان ينزل؟ نعم تفضلوا. أحد عنده شيء؟ في شيخ بالنسبة لفيلم رسالك رسالة إعلامية، هل تعتقد أنه يعني؟ والله أنا هذا الأمر أهرب منه كثيرا، وهو قضية القصة، القصة والفيلم، سواء كان الفيلم الممثل أو الفيلم الكرتوني. يعني أنا بلا شك أني أعتقد أن الذين أنا لم أرهوها لم أره، ولا ربما مر من أمامي للدقيقة دقيقتين فقط، أما لم أره مثل مسلسل أمر الخطاب. أنا أعتقد أن الذين صنعوه قد أجرموا في حق الدين. يعني إيش يقول هذا واحد مش إسلامي، يعني مصطفى العقاد مش إسلامي حتى يتهم أنه شيخ وبيتكلم عن الدين. شو بيقول؟ انظر هذه القضية مهمة، أنا أريد أن أقدم مقدمات حتى أفهم صحيح، حتى أفهم على الوجه الصحيح. يقول هذا المخرج اللي تعرفونه اللي أخرج فيلم الرسالة، يقول بأن صورة النبي في ذهن كل مسلم لها هالة، وهي تملأ وجدانه عظمة وكذا. وكذلك شخصية الصحابة الأئمة الأربعة وغيرهم، هؤلاء تملأهم، فكل واحد قد امتلأ وجدانه بمخيال ما لهذه الصورة العظيمة. فيقول شوف هذا من ناحية فنية ما لاش دخل في دين ولا مش دين، ولكن هي موافقة للدين والحقيقة. قال فإذا جسدت ذهبت هذه الهالة التي في النهاية احنا بنقول من التابع الكلام تدعو للاتباع. يعني إذا أنت تذهب إلى هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنك صورة رجل عظيم، فلما أنت بتشوفه بتحرك. يعني فتصور أنا لما رأيت يمكن ما تصل دقيقتين ما قدرتش، وإلى الآن نادم أني رأيت لهاتين الدقيقتين. عمر الخطاب هذا عمر الخطاب كذب على صورته الحقيقة اللي موجودة في الكتب، مش كذب على صورته التي في ذهني. يعني اللي موجودة في الكتب كذبوا عليها وزعموا أنهم خدموا الدين. المشكلة اللي قام عليها جماعة من المتدينين وجماعة من الخيار وكذا وإلى آخره، فهذا خطأ. يعني يجب إبعاد هذه الصورة تماما. الآن هل الفيلم يصنع ثقافة؟ بلا شك. اليوم الغرب سيدي لا يعرف ثقافة بلادي وثقافة بلاد أخرى إلا بالفيلم. وذلك عامة الأفلام اللي تصنع اليوم تاريخية، تاريخية والمقصود بها بوجود تاريخ بالواقع إلى آخره، ولكن في النهاية تاريخية. فأنا أحمد من قام على الأفلام الكرتونية وأنا أجيزها ولدراسة فيها. أنا الأفلام الكرتونية للأطفال مثل محمد الفاتح، مثل رحلة السلام، أظن يعرفها الناس، أعتقد أنها نموذج لقضية الثقافة، نموذج. تبقى قضية القصة في حضر واحد هم، أنا ما أريد أدخل فيه، ولكن على واقع الأمر موجود. يعني إحنا قلنا نتكلم عن كتاب من يدفع ثمن يدفع أجرة العازف، تكتشف الكاتبة هذه الفرنسيس تكشف أن جان بول سارتر كان يقود أموال من CIA. جورج أورويل كان يقفز براند راسل كان يقفز هؤلاء كانوا يقبضوا أموال من CIA من أجل قصص. هل القصة تخدم الفكرة؟ وجدنا أن هناك مذاهب لم تنتشر إلا بالقصة. المذهب الوجودي لم ينتشر إلا بالقصة. الآن موجود هذا عالم غصب عنك بدخل بيتك موجود رغم أنفك. فنترك الناس يشتغلوا فيه لكن علينا أن لا نتابع غيرنا. يعني مثلا ما هو الدافع لمسلسل عمر؟ هو للأسف الرد على الشيعة للأسف. فذهبوا بعيدا. الآن الشيعة مثلوا فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قبلها مثلوا فيلم عن يوسف عليه السلام ومثلوا فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع مريم وهكذا. هذا في الحقيقة من الضلال والفساد والكذب. لا يجوز أبدا هذه الاقتراب منها. هناك جوانب تاريخية مسموح فيها هذا الحركة وهناك من أجازها. الشيخ عبد الرحمن السعدي يقال وهذه مذكورة عنه يعني ثابتة أنه رأى تمثيلية ساذجة في إحدى المدارس مثل صورة الصالح والطالح وكذا فبرحها وجد أنها من طرق يعني الدعوة وطرق تثبيت الخير وكذا. فمثلا لو قلت لي متى أنا عرفت محمد الفاتح بقول لك في الجامعة عرفت من هو محمد الفاتح وشو سوى وشو عمل وكيف فتح بقول لك في الجامعة. الآن تعال لأي شاب صغير عمر 12 سنة قل له مين محمد الفاتح يعرف عنه أكثر مني بماذا؟ عن طريق الفيلم عن طريق الفيلم عن طريق هاي الثقافة. صار الثقافة مجتمعية. الكتاب الآن للأسف ضعيف التأثير. نحن نريد أن نعيده أن يكون فاعلا وقويا ونريد أن نعيد القراءة. لكن كذلك علينا أن نملأ الجوانب التربوية الأخرى. فعلينا أن نترك هؤلاء ونمدحهم ونقول جزاكم الله خير قلتم بهذا العمل وغيره. ولكن يجب الحذر من إسقاط قيمة الاتباع قيمة القداسة قيمة الصورة العظيمة التي فيها الآن كل مسلم نحو هذا الصحابي أو نحو النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء. تتصور الآن لو واحد الحمد لله لا أستطيع لا أتصور يوم الأيام واحد يقول لي انظر لفيلم أو مسلسل يوسف عليه السلام. لكن تصور لو واحد حضره ولما أنت بتقرأ صورة يوسف مين في صورتك؟ من يقع في صورتك؟ زي الآن للأسف كلنا ما أعلم أحد إلا شاف من الرسالة. لو ذكر حمزة فورا يقفز إلى ذهنك وهذا خطأ. أم لا يتحدث عن آثاره؟ له آثار كبيرة. وعلى فكرة كان في السجن اللي احنا فيه في قناة داخلية داخل السجن اسمها قناة الأفلام. فمسموح من لأي سجين يجيب فيلم بس يكون ايش رسمي يعني مأخوذ من رسم مش مسروق أو كذا مأخوذ وترسله إلى إدارة السجن فيضعونه. هذه القناة خاصة بالسجن. فأخ الله يرحمه اسمه فرج بارفو قتل هذا أخ ليبي فراح أحضر الفيلمين فيلم الرسالة أو المختار ووضعوا الرسالة وضعوها لمدة أسبوع. فاحتج النصارى أرسلوا كتاب للسجن نمنعها ومنعوها بعد ذلك. فطلبهم لأنه فيه هناك برنامج فطلبهم يعيدون قالوا لا جاءنا اعتراض عليها أنه هذه دعوة للإسلام طبعا باللغة الإنجليزية. وردوا عليهم بالقصد أنه أثر في الناس وخاصة عند السود. السود يعيشون حالة من الإنكار في المجتمعات الغربية. كم يزعمون أنه هناك فيش فرق وكذا لكن موجودين. يعني الأسود والأبيض هذه قضية لا يستطيع الغرب أن يتجاوزها لو بغمس حاله في الأسيد كل يوم 10 مرات حتى يحول نفسه ما يستطيع. فخاصة منظر صعود بلال على الكعبة هذه شاهد عليها جوا السجن. اسمع لما احنا داخل السجن في داخل وحده داخل السجن لما يجي هذا المنظر اسمع صراخ في داخل السجن صراخ السود فرحانين انه اسود وهو اللي مثل الاسلام وطلع على الكعبه فهذه لها اثار ولكن يعني هم تعرف حتى إلى الآن لم يدع في مصر لأن الأزهر وإن أعطى القبول للنص ولكن رفضه كثير وإلى الآن فتوى الأزهر بالمنع وهذا الصواب. وهذا الصور. مع أنه نتكلمش الآن عن نتكلم على أنه يمكن هذا الجانب ينبغي أن يملى مثل القصة إلى غير ذلك. والله تعالى وأهلي بارك الله فيكم، اكفي هذا وأهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.